يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقد سألوا موسى أكثر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعلوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد من آيات تبين المسائل العقائدية وهو أنهم يفرقون بين الرسل ويؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. ثم ذكر المولى جل وعلا أسئلة وطلبات طلبها اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم. جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة أخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. محمد بن كعب القرظي رضي الله تعالى عنه قال سأل اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان. الله تبارك وتعالى يذكر مواقف اليهود مع أنبيائهم بل مع موسى عليه السلام الذي عاش معهم وعاش معه أيام المحنة ورأوا كيف انتقم الله تعالى ممن آذاهم من فرعون وقومه كيف أصابهم بالمصائب وخاتمتها أن غرق فرعون وقومه وهم يرون وسلمهم ومع هذا استمروا أو عملوا أشد مما طلبوه منك. هم طلبوا منك أن ينزل عليك كتاب من السماء يعني لا ينزل بجبريل ولا ينزل بوحي وإنما يكون شيء مكتوب مثل ما حصل في التوراة. الله تبارك وتعالى يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم ويسلي الأمة ويسلينا نحن في هذا الزمن الذي نعيش فيه أيام صراع مع يهود. يقول إن اليهود سألوا موسى أكبر مما سألوه، قالوا لموسى أرنا الله جهرة. هذا غاية العناد والتكبر والغطرسة. بالأمس رأيتم كيف أنقذكم من الغرق وأهلك فرعون أمامكم، واليوم تقولون أرنا الله جهرة يعني نريد أن نشاهد الله، يعني ما الكلام اللي تقوله يا موسى ما أقول ما أصح، إذا كنت صادق خلي جيب الله قدامنا وخلي نشوفه. هكذا يقول يهود لموسى فالله تعالى يقول يا محمد، أنا أقول عليه الصلاة والسلام، يقول له لا تنزعج من أسئلة وطلبات اليهود، فيهود طبعهم سيء ومعاملتهم رديئة، لا يوفون بوعد ولا يلتزمون بعهد ولا يقفون عند أي التزامات يظهرونها لك، فلو نزلنا على الكتاب ولمسوا بأيديهم وعرفوه لأحدثوا كثير من المشكلات التي يروجون بها ويتمردون ويعانون. أرجوك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة، أخذتهم صاعقة صاعقون وماتوا، ثم أحياهم الله، أخذتهم الصاعقة بظلمهم لأنهم ظلموا بهذه المقولة العظيمة، معنى أن حقيقتها أنهم كذبوا وأنهم يستهزئون ويسخرون من موسى بعدما رأوا الآيات. ثم بعدما أحياهم وعاشوا أياما اتخذوا العجل، اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات، صاروا يعبدون العجل، وموسى كان يدعوهم ويعلمهم التوحيد وعرفوا التوحيد، لكن لما غاب عنهم أياما وبقي معهم هارون وحذرهم هارون من ذلك إلا أنهم لم يستجيبوا وأضلهم السم، عادوا إلى الشرك وتركوا التوحيد. قال لنا إلهان كما لهم آلهة، واتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك. الله تبارك وتعالى جعل عقوبتهم أن يقتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، قتل بعضهم بعضا وجعل هذا هو العقوبة لعملهم لقبول توبتهم إذا تابوا، فالتوبة لا تكفي بل لا بد أن يعاقبوا بالقتل. فآتينا موسى سلطانا مبينا، أي حججا بينة واضحة لإقناعهم، لكنهم لم يستجيبوا. رفعنا فوقهم الطور، الطور هو جبل سيناء، مردوا أيضا بعد ذلك ولم يلتزموا بالتوراة ولم يحتكموا إليها وصاروا يخالفون، فرفع الله تعالى فوقهم جبل الطور، صار يكاد أن يقع على رؤوسهم موجب الميثاق الذي أخذه الله عليه والعهود التي التزموا بها التي وافقوا عليها لكنهم لم يلتزموا بها. الآن تلاحظون واقع اليهود في هذا الزمن، الذين يذبحون المسلمين ويهدمون عليهم بيوتهم هؤلاء مساكين، وهؤلاء يريدون أن يقضوا على الإرهاب، والمسكين الذي يذبح في بيته ويقتل أولاده ونساءه هذا إرهاب، هذا هو واقعهم من قديم الزمان وهذا هو طبعهم، ليس عندهم حياء ولا أدب ولا رحمة ولا مروءة ولا التزام بعهد أو ميثاق، إنما الذي يخضعهم هو القوة، الذي يخضعهم هو الذي يتسبب في إهانتهم وقهرهم، وإلا فإنهم لا يقفون عند مواثيق ولا اتفاقيات، وهذا هو شأنهم ودأبهم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. قال الله تعالى لهم ادخلوا بيت المقدس وأنتم ساجدون لله، فما سجدوا. يجلس الواحد على إليته ويزحف ولا يريد أن يسجد. قال لهم قولوا حطة نغفر لكم، قالوا لا، حطة حنطة بشعير، وهذا من اللف والدوران والعبث في مدلولات الألفاظ، لأن حطة أن يحط الله عنكم خطاياكم ويمسح عنكم ويغفر لكم، قالوا لا، نقول حنطة بحبة شعير، وهذا من الاستهزاء والسخرية. وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، لم يدخلوا الباب سجدا، وإنما جلسوا على إلياتهم وصاروا يزحفون ولم يركعوا ولم يسجدوا لله تعالى. وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، قال الله تعالى لهم لا تعدوا في السبت، يعني لا تعتدون بصيد السمك في يوم السبت. صاروا يضعون الشباك في يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، يقولون نحن ما صدنا يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير. قلنا لهم لا تعدوا في السبت، أي لا تعتدوا على ما حرم الله عليكم يوم السبت من الصيد، لكنهم اعتدوا واحتالوا على الله تعالى ظنا منهم ان هذه الحيل تبرئهم ولا يترتب عليها شيء، وظنوا ان هذا نوع من الاحتيال على الله تعالى وان الله لا يعلم بالمقاصد. فالله تبارك وتعالى عاقبهم، وكان بعضهم خوف بعض وأنكر بعضهم على بعض، لكنهم انقسموا قسمين: غربي المدينة قالوا لا بد أن نصيد، شرقيها قالوا لا فرق بين أن تصيدوا يوم السبت أو تضعوا الشباك يوم الجمعة وتأخذوه يوم الأحد، فكله صيد يوم السبت وهذا عمل محرم. فتنازعوا، فقال الذين نهوهم نخشى أن يصيبنا عقاب، فلا بد أن نتبرع منكم ونفارقكم. فلما كان يوم من الأيام لم يخرج من ناحية المدينة الغربي أحد ولم يسمعوا لهم كلام، استنكروا ذلك عليهم فصاروا يطرقون عليهم الأبواب فلا يفتحون، ثم تسلقوا عليهم فوجدوهم قد مسخوا إلى قردة وخنازير، وصاروا يسألونهم أنت فلان؟ فيهز برأسه أن نعم. أنت فلان؟ يهز برأسه بأن نعم، الخنزير والقرد ونحوه. الله تعالى يقول وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، أي أن الله تعالى أخذ عليهم مواثيق كثيرة، وهذه المواثيق مشددة، ولكنهم عصاة عتاة متمردون لا يلتزمون بعهد ولا يقفون عند حد ولا يخوفهم عقاب ولا تردعهم نازلة وصاعقة. وإلا ففي كتابهم التوراة لهم العبر والمواعظ، وإن كانوا مسحوا الكثير منها ووضعوا شيئا يناسبهم، ولكن القرآن الذي هو خاتم الكتب سجل عليهم تلك المواقف ولا يستطيعون تغييرها، لأن القرآن لا يتمكن أحد من العبث به أو تغيير ما فيه من آيات وأحكام، فالله تعالى تكفل بحفظه. هذا الموضوع ونحوه يساق في القرآن لأمور. الأمر الأول معرفة ما هو المطلوب منك أنت أيها المؤمن، وهو أنك تلتزم بكتاب الله ولا تسلك مثل مسلك هؤلاء القوم الذين لا يستحون ويتجرؤون على أن يطلبوا ما دار بأذهانهم بلا أدب ولا حياء. فأهل الإيمان يجب أن يكونوا على أدب وتأدب، وأن يأخذوا من مثل هذه القصص التي يسوقها الله تعالى واعظا وعبرة وزاجر. الأمر الثاني هو أن الإنسان إذا عرف أن هؤلاء القوم مع ما عندهم من العلم ومع ما عندهم من المعرفة، وأن الله تعالى تاب عليهم مرات وهم يعودون إلى الإثم ويعودون إلى العناد، أن عليه أن يحذر مثل صنيعه، وأن يكون في هذا له واعظ وعبرة فيعتبر بما حل بهم ويتعظ. وأن الإنسان وإن كان عنده علم إلا أنه ليس معصوم من الغلط والخطأ، فقد يقع الإنسان بالغلط، فقد يصيب الإنسان مع ما عنده من العلم شيء من الكبر والغرور والعجب فيتطاول، كما تطاول يهود وظنوا أنهم هم شعب الله المختار وأنهم لا أحد أفضل منهم. الله تعالى فضل الذين آمنوا، لكن بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام فإنه ليس بمؤمن، حينئذ فهو كافر، فلا فضل له حينئذ، وإنما هو من الكفار. وكونه في سلسلة نسبه ينتهي إلى يهود هذا لا يرفع له مكانه ولا يعلي له شأنه، لأن الفضل إنما هو بالإيمان، والعز إنما هو بتقوى الله تبارك وتعالى. لكل الله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فاليهود ونحوهم من أنواع الكفر والضلال لا اعتبار لهم ولا مكانة لهم، وإنما المكانة والعزة لأهل الإيمان. والإنسان إذا تأمل القصص والحوادث التي حصلت لأولئك القوم وعرف ممارساتهم على مر التاريخ، عليه أن يحذر من التعامل معهم، ويحذر من أن يقع فيما وقع فيه، ويعلم علم اليقين أنهم لا ينفع فيهم إبرام اتفاقيات ولا مواثيق صلح ولا سلام ولا غيرها، وإنما هم شعب إذا كان لهم أدنى غلبة فإنهم سيهلكون ما حولهم وما حولهم، ولن يرحموا صغيرا أو شيخا أو امرأة أو فقيرا أو ضعيفا، بل الكل عندهم سواسية. ونحن الآن نعيش هذه الحال في حرب فلسطين مع اليهود، والتي ينبغي أن يكون اسمها حرب الإسلام مع اليهود، فهي ليست حربا لفئة معينة من الناس، وإنما هي حرب لكل الإسلام والمسلمين في أي موقع يكون فيه أهل الإسلام. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل اليهود ومن شايعهم، وأن يرزقنا الفقه في الدين والاتعاظ بأحداث الزمان القديم والحديث، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويذل الباطل وأهله، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان عقابهم قتل بعضهم لبعض، فما معنى قوله تعالى فعفونا عن ذلك؟ أي أن الله تعالى عفى عنهم لما أنهم تابوا، إلا لو أن الإنسان قتل وهو مشرك فإن مآله إلى النار. ويقول أخطأت في صلاة الجنازة في آخر تكبيرة، فبدلا من أن أكبر سلمت ثم كبرت وسلمت ثانية، ما حكم ذلك؟ أقول لا شيء عليك، هذا سهو يتحمله عنك الإمام ولا شيء عليك. وأنا أعاني من الغازات في بطني وأنا أتوضأ، وعند دخول وقت الصلاة وحينما أدخل في الصلاة أحس بهذه الغازات لكن لا يخرج مني ريح، فما حكم صلاتنا؟ صلاة صحيحة إذا كان لا يخرج منك شيء. يقول إذا هل الكبد نجس أم لا، وإذا كان نجسا فماذا عمن مسه بيده؟ الكرد نجس ليس طاهر، وهو مثل الحمار ومثل غيره من السباع، الإنسان يمسه وهو يابس لا يؤثر عليه، إنما إذا وقع لعابه عليك أو نحو ذلك فإنك تغسله. فهل العمل في معارض السيارات التي تتعامل بالبيع في التقسيط حلال؟ نقول إذا كانت معاملاتهم ليس فيها معاملات بيع العينة ولا معاملات ربوية فالبيع فيها صحيح والعمل فيها لا إشكال فيه. لكن مع الأسف الشديد أحيانا نسمع من بعض الناس في بعض المعارض أنهم يتعاملون بالعينة، والعينة هي أن الإنسان يشتري من المعرض هذه السيارة ب60,000 ثم يبيعها على المعرض ب50,000، يشتريها ب60 مؤجلة ويبيعها عليه ب60 حالة فيأخذ من المعرض 50,000. هذه معاملة ربوية، هذه لا تجوز. أما لو اشتريت هذه السيارة ب60,000 ثم بعتها على شخص آخر غير المعرض بعدما حزتها فإن هذا البيع صحيح، ولو بعته بأقل مما اشتريته نقدا، بعتها ب50 أو بأقل أو أكثر، لكن لا تبيع على من اشتريت منه، فإن بعت على من اشتريت منه فهذا البيع هو بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه باب من أبواب الربا، وحقيقته أنك اشتريت أنك أخذت من هذا الرجل 50,000 وتعطيه بعد فترة 60,000، وكون السيارة ذكرت هذا مجرد حيلة. أما إذا بعتها على شخص آخر على طرف ثالث ليس هو البائع حينئذ يزول الإشكال. قل هل الصلاة عند بئر زمزم جائزة، وما النصيحة لمن نجد يصلي هناك؟ مكان زمزم داخل الحرم، يكون الإنسان يصلي في أي مكان في الحرم ليس فيه إشكال، لكن أن يخصص الإنسان صلاة تخص زمزم فهذا هو العمل الذي غير صحيح. أما يكون الإنسان يصلي عند زمزم أو يصلي عند المكبرية أو يصلي في الناحية الغربية أو في الدور الثاني أو في السطح أو في كلها داخل الحرم لا إشكال فيها، لكن الإشكال إذا كان الإنسان الذي يصلي عند زمزم يعتقد أن لزمزم صلاة خاصة فهذا العمل غير صحيح. يقول: ما حكم من ترك عملا خوفا من الرياء أمام الناس؟ هذا خطر، كونك تترك العمل لأجل الناس أيضا هذا غلط. لكن كون الإنسان يفضل أنه يعمل النوافل في منزله هذا هو السنة، أما أنه يريد أن يصلي ويترك الصلاة لأجل الناس فهذا ارتكب محظورا من جنس ما خاف منه. فالإنسان إذا جاءه الشيطان ووسوس إليه بمثل هذا عليه أن يقارن بين الخالق جل وعلا والمخلوق الذي لا سلطان له. الله تعالى خلقك ورزقك ويثيبك أو يعاقبك، والمخلوق لا شيء، صفر. من الذي يرعى ومن الذي يحسب له حساب؟ الذي بيده الأمر وليس الذي لا شأن له. الإنسان إذا قارن بين خالق مدبر لهذا الكون يثيب على العمل ويعاقب على تركه وبين مخلوق لا دخل له، ربما يقول رأيت فلان يصلي أو ما شابه ذلك، إذا حضر عند الإنسان الوسواس واشتغل بهذا العمل على الإنسان أن يخالف بين قدرة العظيم جل وعلا وعدم قدرة المخلوق على أي عمل، وحينئذ لا يراعى المخلوق وإنما الذي يراعى الخالق، وبهذا يذهب عن الإنسان الرياء ويجد أنه غلطان إذا أنه راعى سواء بالفعل أو بالترك. فإذا أردت أن تصلي لا تقل أنا أريد أن أزين صلاتي لأجل فلان، إنما زين صلاتك لأجل الذي يحاسبك على كل شيء، يرى مكانك ويعلم بحالك ويسجل أعمالك، وفلان مر ونسي بعد يوم أو يومين ينسى الموضوع. ما فائدتك من فلان؟ بينما الفائدة تجنيها من عند الله تعالى وهي عظيمة. هذا يسأل أسئلة في التفسير، يسأل عن السامري وقبضته ونحو ذلك. أنصح السائل وغيره بأن يكون عند الإنسان في منزله كتاب تفسير للقرآن، وأفضل كتاب للتفسير هو تفسير ابن كثير، فينبغي أن لا يخلو منه منزل، وأن الإنسان يقرأ فيه ما يشكل عليه أو يعرض له أو يخطر عليه ويشغل وقته بقراءته وتدبر ما فيه من قصص وعظات. هذا يقول: إنني جئت إلى مكة بعمل ونويت عمرة وأنا في الطائرة، وسلمت العمل الذي معي وأحرمت في مكة. نقول: إذا كنت لبيت وأنت في الطائرة عندما حليت الميقات، معنى نويت الدخول في العمرة وبقيت بملابسك حتى أنك وصلت مكة ثم خلعت المخيط ولبست غيره، لبست الإحرام، فإنك حينئذ عليك فدية لبس المخيط، وأنت تخير فيها بين أحد أمور ثلاثة: إما ذبحات أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل واحد كيلو ونصف من الرز أو الخمر. أما إذا كنت لم تنوي الدخول في العمرة إلا بمكة، وكان في خاطرك وفي نيتك أن تحرم بعمرة، فإنك حينئذ تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت من دونه، فعليك ذبح شاة ولا بديل عنها، تذبح بمكة وتوزع على الفقراء. قل: بعض الأحيان أقرأ القرآن من المصحف وأنا لست على وضوء، هل علي إثم؟ نقول: نعم، الإنسان لا يمس القرآن إلا وهو على طهارة. أما إذا قرأ من حفظه أو أنه قرأ من المصحف لكنه لم يمس المصحف وإنما يفتحه بحائل كأن يضع غترته أو غيرها يحمله ويحرك به الصفحات ونحوها، من دون أن يمس المصحف فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه. أما إذا كان يمسه فلا بد أن يكون متوضئا. كل إنسان إذا لم يصلي الوتر فهل عليه إثم؟ نقول لا، لا إثم عليه، لكنه فرط في خير كثير، لأن أجر الوتر عظيم عند الله تعالى. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل له شهادة. لماذا؟ قال: لأنه لا يعرف قيم الأشياء. لو كان ثقة عادلا لما فرط في هذا الخير المترتب على الوتر، فكونه يضيع هذا الوتر هذا دليل على نقص في عقله وفهمه. هذا يسأل يقول: ما موقفنا نحن مما يجري في بلاد فلسطين؟ الواجب على المسلمين جميعا أن يعملوا ما يستطيعون لنصرة إخوانهم بأنفسهم وبأموالهم وبدعائهم، وأضعف ذلك وأقله الدعاء لهم. الدعاء لهم بالنصر والتأييد والهزيمة لليهود، هذا أقل ما يقدمه الإنسان لإخوانه شيئا.